اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام، أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا عفوا وعافية يا ربنا لي ولها ولنا أجمعين يا ربنا. يسر الأمر وفرج الكرب يا ربنا، أعنا ولا تعن علينا، وانصر لنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. نسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية وسكينة وسكينة وطمأنينة يا ربنا لي ولها ولنا أجمعين يا ربنا. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. بسم الله الكبير المتعال، بسم الله، بسم الله الرحيم الرحمن، بسم الله. اللهم أبطل يا ربنا أسحارها، أبطل يا ربنا أسحارها كلها كلها كلها، عظيمها وهينها وقويها وضعيفها، وقديمها وجديدها، وما يتجدد منها وما يتنقل. أبطل أسحارا مخدومة ومحروسة ومحروزة، عليها الموكلون والمكلفون الظالمون الأشقياء من الثعابين والحيات والبوم والقرود والكلاب والقطط. اللهم عليك بالمردة المتشكلين يا ربنا، عليك يا ربنا بالمردة المتشكلين، عليك يا ربنا بالمردة المتشكلين وبالعفاريت الظالمين الطاغين الباغين المعتدين، عليك بهم يا ربنا، عليك يا ربنا بالشياطين وحفظا من كل شيطان مارد. احفظها واحفظنا أجمعين من شيطان مارد، من شيطان مارد ظالم طاغ باغ معتد. احفظها واحفظنا أجمعين من شيطان، من شيطان يتشكل ظالما طاغيا باغيا، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. عليك يا ربنا بشيطان في جسدها، احفظها يا ربنا من شيطان في جسدها، ظلمها طغى وبغى عليها، فرق بينها وبين زوجها، فرق بينها وبين زوجها وأثر على ولدها. عليك بشيطان فيها مارد وعفريت، عليك به، ظلمها وطغى وبغى وتجبر عليها. عليك بشيطان وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظا من كل شيطان. احفظ أمتك يا ربنا من شيطان، احفظها من شيطان عفريت ومارد، ظلمها وطغى وبغى وتجبر عليها. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا عظيم، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا كبير. عليك بشيطان فيها ظلمها، عليك يا ربنا بشيطان فيها ظلمها، عليك يا ربنا بشيطان فيها ظلمها، عليك يا ربنا بشيطان فيها ظلمها عليك يا ربنا بشيطان فيها عشقها عليك به يا ربنا عاشقا اللهم عليك به يا ربنا وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان وحفظا وحفظا من كل شيطان عليك بشيطان معها وفيها وعليها ومن حولها وبينها وبين أهلها وبينها وبين طليقها وبينها وبين أهلها وولدها عليك بشيطان خبيث ظالم سكن راسها وملك جسدها عليك به يا ربنا عليك بشيطان سلسل شياطين سلسل مردة وعفاريت في راسها وجسدها وثبتهم بالمسامير وقيدهم بالقيود وسلسلهم بالسلاسل عليك بهذا الشيطان العظيم ضرها ضرا عظيما وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان احفظها واحفظنا أجمعين من شيطان احفظها واحفظنا أجمعين من شيطان احفظها واحفظنا أجمعين من شيطان ظلم وطغى وبغى وتجبر معاندا مكابرا متحديا على التعطيل والربط على التعطيل والربط على التعطيل والربط عليك به يا ربنا عليك بشيطان على النفس عليك بشيطان على النفس عليك بشيطان على النفس دمرها وزلزلها وزلزلوا زلزالا شديدا وزلزلوا زلزالا شديدا وزلزلوا زلزالا شديدا وزلزلوا وزلزلوا زلزالا شديدا وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان وحفظناها من كل شيطان وحفظناها من كل شيطان وحفظناها من كل شيطان وحفظناها وحفظناها وحفظناها وحفظناها وحفظناها وحفظناها وحفظناها وحفظناها وحفظناها من كل شيطان وحفظا من كل شيطان مارد وحفظناها من كل شيطان رجيم احفظ أمتك يا ربنا بحفظك واكلها برعايتك واحرسها بعينك التي لا تنام يا من لا يسهو ولا ينام يا ربنا يا عظيم تول أمرها واكشف كربها وعافها من بلائها يا ربنا لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم وحفظناها من كل شيطان وحفظناها من كل شيطان وحفظناها من كل شيطان رجيم وحفظناها وحفظناها وحفظناها وحفظناها وحفظناها وحفظناها وحفظناها وحفظناها وحفظناها وحفظناها وحفظناها وحفظناها وحفظا من كل شيطان مارد وحفظناها من كل شيطان رجيم وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان عليك بهذا الشيطان يا ربنا فيها ومعها وعليها ومن حولها عليك به يخوفها ويفزعها عليك به يتمثل لها عليك به يخيل لها عليك به عاشقا لها عليك به مفرقا عليك به حرمها زوجا وولدا عليك به يا ربنا أتعسها عليك به يا ربنا أشقاها عليك به دمرها وزلزلها ضرها ضرا عظيما عليك به يا ربنا وبعدته وعتاده عليك به وبعدته وعتاده عليك به وبعدته وعتاده عليك به وبعقده وبغرزه وبغزله وبمرابطه وحفظناها من كل شيطان وحفظا من كل شيطان ربنا يا ربنا يا ربنا احفظ أمتك يا ربنا احفظها يا ربنا من شيطان مرسولا بسحر عظيم اللهم احفظها من شيطان مرسول لها بسحر عظيم مرسول لها بأسحار عظيمة مرسولا بأسحار عظيمة مرسولا بأسحار عظيمة مرسولا بأسحار عظيمة مرسولا بأسحار عظيمة عليك بشيطان مرسولا بأسحار عظيمة عليك بشيطان مرسول بأسحار عظيمة مرسول بأسحار عظيمة عليك به يا ربنا عليك به عليك به يا ربنا عليك به عليك به يا ربنا عليك به عليك به يا ربنا عليك به عليك به يا ربنا عليك به عليك به يا ربنا عليك به ضرها ضامها عليك به يا ربنا عليك به عليك به يا ربنا عليك به عليك به يا ربنا وبمن أرسله عليك به يا ربنا وبمن أرسله عليك به يا ربنا وبسحار عظيم عليك به يا ربنا وبساحر عليم عليك به يا ربنا وبساحر عليم عليك به يا ربنا وبسحار عليم الله أكبر عليك به يا ربنا وبسحار عليم عليك به يا ربنا وبساحر عليم وبساحر عظيم عليك به يا ربنا وبسحار عظيم عليم ظالم عليك به يا ربنا وبساحرة وبساحرة عليك بشيطان مرسول من ساحرة عليك بشيطان مرسول من ساحرة أرسلته ساحرة أرسلته ساحرة عليك بالساحرة يا ربنا عليك بالساحر يا مولانا ابطل يا ربنا سحر الساحر والساحرة ابطل يا ربنا سحر الساحر والساحرة ابطل يا ربنا سحر الساحر والساحرة ابطل يا ربنا سحر الساحر والساحرة ابطل يا ربنا سحر الساحر والساحرة، ابطل يا ربنا سحر الساحر والساحرة، ابطل يا ربنا سحر الساحر والساحرة. الله أكبر. ابطل يا ربنا سحر الساحر والساحرة، ابطل يا ربنا سحر الساحر والساحرة. الله أكبر. ابطل يا ربنا سحر الساحر والساحرة، ابطل يا ربنا سحر الساحر والساحرة. عليك بساحرة سحارة عظيمة عليمة، عليك بها يا ربنا وبجندها، عليك بها يا ربنا وبجندها، عليك به يا ربنا وبجندها، عليك به يا ربنا، عليك بالساحر والساحرة يا ربنا، عليك يا ربنا بجنود السحرة، عليك يا ربنا بجنود السحرة، عليك يا ربنا بجنود السحرة، عليك بالساحرة الملعونة يا ربنا، عليك بالساحرة الملعونة يا ربنا، عليك بالساحرة الملعونة يا ربنا، ظالما طاغيا باغيا معتديا، عليك بها يا ربنا خبيثة مستخبثة، عليك بها يا ربنا خبيثة مستخبثة. الله أكبر. عليك يا ربنا بالساحرة، عليك بالساحرة يا ربنا خبيثة ظالمة طاغية باغية، عليك يا ربنا بالساحرة، عليك بالساحرة يا ربنا الخبيثة الظالمة، عليك يا ربنا بالساحرة، عليك يا ربنا بالساحرة، عليك يا ربنا بالساحرة، عليك يا ربنا بالساحرة الساخرة يا ربنا يا ربنا يا ربنا. الله أكبر الله أكبر. وبطل وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله. وبطل وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله الكبير المتعالي. بسم الله. وحفظا من كل شيطان. اللهم احفظ أمتك يا ربنا من شيطان ظالم فيها، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، على قتلها وعلى همها وغمها وعلى كربها الشديد. اللهم عليك به يا ربنا، عليك بالشيطان فيها، معه العقد، معه العقد والسلاسل والسباحة، عليك به يا ربنا ماكرا ظالما طاغيا باغيا معتديا، عليك بهذا الشيطان يا ربنا فيها، عليك به يا ربنا فيها، عليك بهذا الشيطان فيها، عليك به يا ربنا فيها، عليك بهذا الشيطان فيها، عليك بهذا الشيطان فيها، عليك به يا ربنا فيها ومعها وعليها. الله أكبر. عليك بهذا الشيطان يا ربنا فيها، عليك به ظلمها طغى وبغى عليها، عليك بهذا الشيطان، عليك يا ربنا بهذا الشيطان وحفظا وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان. الله أكبر. وحفظا من كل شيطان، وحفظناها وحفظناها وحفظناها من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان. اللهم احفظها يا ربنا من شيطان، احفظها يا ربنا من شيطان، احفظها يا ربنا من شيطان، احفظها يا ربنا من شيطان، احفظها يا ربنا من شيطان، احفظها واحفظنا اجمعين يا ربنا من شيطان، من شيطان، من شيطان، احفظها من شيطان، من شيطان، من شيطان، من شيطان، من شيطان، من شيطان، من شيطان، من شيطان، من شيطان، خبيث فيها ظالم، طاغ باغ معتد. الله أكبر. بسم الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تقتلك يا عدو الله، تقتلك يا عدو الله. الله أكبر. تقتلك يا عدو الله، تقتلك يا عدو الله. يا من سكنت الرأس، يا من سكنت الرأس، يا من سكنت الرأس، يا من سكنت الرأس، يا من سكنت الرأس، يا من سكنت الشعر، يا من سكنت الوجه، يا من سكنت الشعر، يا من سكنت الوجه، يا من سكنت العقل والذهن والدماغ والذاكرة والسمع والبصر والنطق. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. عليك بهذا الشيطان يا ربنا فيها، عليك به يا ربنا في الرأس، عليك به يا ربنا في الرأس، عليك به يا ربنا في الرأس، في الرأس، في الرأس، في الرأس، في الرأس، في الرأس، عليك به يا ربنا وبعدته وعتاده، عليك به يا ربنا في الرأس، عليك به يا ربنا في الرأس، عليك به يا ربنا في الرأس، عليك به يا ربنا في فروة الرأس، عليك به يا ربنا وبعقده، عليك به يا ربنا وبمساميره، عليك به يا ربنا وبعدته وعتاده، عليك به وبإبله ومساميره، عليك بعدته وعتاده، عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا، عليك به في رأسها وشعرها. اللهم عليك بهذا الشيطان يا ربنا، احفظها يا ربنا من شره، احفظها يا ربنا من ضره، احفظها يا ربنا من شره، احفظها يا ربنا من ضره، احفظها يا ربنا من غلبته. اللهم عليك بهذا الشيطان، وحفظناها من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان. اللهم احفظها يا ربنا من شيطان، من شيطان ساحر، من شيطان ساحر لئيم، من شيطان ساحر لئيم، ساحر عليم عظيم. اللهم اطل يا ربنا سحره، اللهم اطل يا ربنا سحره، اطل يا ربنا سحره، اطل يا ربنا سحره، اطل يا ربنا سحره، اطل يا ربنا حقده، اطل يا ربنا حسده، اطل يا ربنا ظلمه، اطل يا ربنا عقده، اطل يا ربنا سحره، اطل يا ربنا سحره، اطل يا ربنا سحره قديما وجديدا، اطل يا ربنا سحره، اطل سحر الشيطان، اطل سحر الشيطان فيها وفيها فيها فيها ومعها فيها ومعها ومن حولها وعليها. اللهم ابطل يا ربنا سحره، وحفظا من كل شيطان. اللهم ابطل يا ربنا سحره، ابطل سحر هذا الشيطان، ابطل يا ربنا سحر هذا الشيطان، ابطل يا ربنا سحر هذا الشيطان، ابطل يا ربنا سحر هذا الشيطان، ابطل يا ربنا سحر هذا الشيطان، ابطل يا ربنا سحر هذا الشيطان، ابطل يا ربنا سحر هذا الشيطان، ابطل يا ربنا سحر هذا الشيطان، ابطل يا ربنا سحر هذا الشيطان، ابطل يا ربنا سحر هذا الشيطان، ابطل يا ربنا سحر هذا الشيطان، ابطل يا ربنا سحر هذا الشيطان، ابطل يا ربنا سحر هذا الشيطان، ابطل يا ربنا سحر هذا الشيطان، ابطل يا ربنا سحر هذا الشيطان، ابطل يا ربنا سحر هذا الشيطان، ابطل يا ربنا سحر هذا الشيطان، ابطل يا ربنا سحر هذا الشيطان، ابطل يا ربنا سحر هذا الشيطان. اللهم ابطل يا ربنا سحر هذا الشيطان، اللهم ابطل يا ربنا سحر هذا الشيطان، اللهم ابطل يا ربنا سحر هذا الشيطان، اللهم ابطل يا ربنا سحر هذا الشيطان، اللهم ابطل يا ربنا سحر هذا الشيطان، اللهم ابطل يا ربنا سحر هذا الشيطان، اللهم ابطل سحر هذا الشيطان، اللهم ابطل يا ربنا سحر الشيطان، اللهم ابطل يا ربنا سحر الشيطان، شيطان شيطان شيطان في رأسها في رأسها في رأسها في رأسها، ملك جسدها ملك جسدها ملك جسدها ملك جسدها. اللهم يا ربنا ابطل يا ربنا سحر هذا الشيطان، ابطل يا ربنا سحر هذا الشيطان، ابطل يا ربنا سحر هذا الشيطان في دمية في دمية في دمية في دمية في دمية. اطل يا ربنا سحر هذا الشيطان، اطل يا ربنا سحر هذا الشيطان، اطل يا ربنا سحر هذا الشيطان، على التشويه على التشويه على تشويه الوجه على تشويه الوجه على تشويه الجسد. اللهم عليك يا ربنا بهذا الشيطان، اللهم عليك به يا ربنا على النفسية، اللهم عليك به يا ربنا على النفسية، اللهم عليك به يا ربنا على النفسية. اللهم اطل يا ربنا سحر هذا الشيطان، اللهم اطل يا ربنا سحر هذا الشيطان، اللهم اطل يا ربنا سحر هذا الشيطان، اللهم اطل يا ربنا سحر هذا الشيطان، اللهم اطل يا ربنا سحر هذا الشيطان، اللهم اطل يا ربنا سحر هذا الشيطان، اللهم اطل يا ربنا سحر هذا الشيطان، اللهم ابطل يا ربنا سحر هذا الشيطان، ابطل يا ربنا سحر هذا الشيطان، ابطل يا ربنا سحر هذا الشيطان، ابطل يا ربنا سحر هذا الشيطان، ابطل يا ربنا سحر هذا الشيطان، ابطل يا ربنا سحر هذا الشيطان، ابطل يا ربنا سحر هذا الشيطان، ابطل يا ربنا سحر هذا الشيطان، ابطل يا ربنا سحر هذا الشيطان، استولى عليها استحوذ عليها. ابطل يا ربنا سحر هذا الشيطان، ابطل يا ربنا سحر هذا الشيطان، اللهم ابطل يا ربنا سحر هذا الشيطان، اللهم ابطل يا ربنا سحر هذا الشيطان، اللهم ابطل يا ربنا سحر هذا الشيطان، خسيسا خبيثا عدوا مبينا عدوا مبينا، وحفظناها من كل شيطان. وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان. الله أكبر. وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان. إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فقاتلوا أولياء الشيطان فقاتلوا أولياء الشيطان. إن كيد الشيطان كان ضعيفا. اقضي يا ربنا سحر هذا الشيطان اقضي يا ربنا سحر هذا الشيطان اقضي يا ربنا سحر هذا الشيطان اقضي يا ربنا سحر هذا الشيطان اقضي يا ربنا سحر هذا الشيطان اقضي يا ربنا سحر هذا الشيطان اقضي يا ربنا سحر هذا الشيطان. في جسدها في جسدها ومن حولها ومن حولها. ان الشيطان لكم عدو مبين. عليك يا ربنا بهذا الشيطان عليك به يا ربنا عن طريق سحر عظيم عليك به يا ربنا عن طريق حسد شديد عليك به يا ربنا عليك بهذا الشيطان يا ربنا عليك به يا ربنا على الخذلان عليك به يا ربنا على النقصان عليك به يا ربنا على الشؤم عليك به يا ربنا على الضر عليك به يا ربنا كيدا كائدا وماكرا. إن الشيطان للإنسان عدو مبين. فأنساه الشيطان ذكر ربه فأنساه الشيطان فأنساه الشيطان ذكر ربه. عليك يا ربنا بهذا الشيطان عليك به يا ربنا عليك به عليك به في الرأس في الرأس عليك به يا ربنا في الرأس عليك به يا ربنا في الرأس عليك به يا ربنا في الرأس عليك به يا ربنا في الرأس عليك به يا ربنا على العقل عليك به يا ربنا على الذهن عليك به يا ربنا في الوجه عليك به يا ربنا في الشعر عليك به يا ربنا في الخلق عليك به يا ربنا على الحظ عليك به يا ربنا على النصيب. الله أكبر. عليك به يا ربنا عليك به عليك به يا ربنا عليك به عليك به يا ربنا عليك به عليك به يعبد إبليس عليك به يا ربنا يعبده الشيطان يعبده الساحر الضال. عليك بهذا الشيطان يعبد إبليس ويعبده الساحر. اللهم أطر يا ربنا هذه الأسحار عليها شيطان في جسدها عليها شيطان على حظها ونصيبها لئلا تتزوج أبدا ولأجل السعادة ألا تأتيها أبدا. اطر يا ربنا هذه الأسحار عليها الأقسام. اللهم يا ربنا اطل هذه الأسحار عليها العهود والمواثيق ألا تظهر وألا تبطل أبدا. وكان الشيطان للإنسان خذولا وكان الشيطان وكان الشيطان للإنسان خذولا. عليك بالشيطان يخذلها عليك به يا ربنا على حظها عليك به يا ربنا على نصيبها عليك به يا ربنا عليك به عليك به استحوذ عليها. هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. وحفظناها من كل شيطان وحفظناها من كل شيطان. عليك يا ربنا بالشيطان عليك يا ربنا بالشيطان عليك يا ربنا بالشيطان عليك يا ربنا بالشيطان عليك يا ربنا بالشيطان عليك يا ربنا بهذا الشيطان. اطر يا ربنا سحره اطر يا ربنا سحره اطر يا ربنا سحره اطر يا ربنا سحره اطر يا ربنا سحره اطر يا ربنا سحره ابطل يا ربنا سحره، ابطل يا ربنا سحره، ابطل سحر هذا الشيطان، ابطل سحر هذا الشيطان، ابطل يا ربنا سحر هذا الشيطان. أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، عليك يا ربنا بهذا الشيطان، عليك به يا ربنا عليك به، عليك به يا ربنا نازغها، عليك به يا ربنا عليك به، عليك به يا ربنا موسوسا، عليك به يا ربنا مهلوسا، عليك به يا ربنا صادا، عليك به يا ربنا صادا، عليك به يا ربنا صادا، عليك به يا ربنا ضالا، عليك به يا ربنا صادا، عليك به يا ربنا صادا، عليك به يا ربنا ضالا، عليك به يا ربنا ظالما، عليك به يا ربنا مسيطرا، عليك به يا ربنا مسيطرا. الشيطان سول لهم وأملى لهم، عليك يا ربنا بهذا الشيطان، عليك يا ربنا بهذا الشيطان، عليك به يا ربنا مستحوذا، عليك به مستوليا، عليك به يا ربنا. وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان. وحفظناها وحفظناها وحفظناها وحفظناها من كل شيطان، وحفظناها وحفظناها وحفظناها وحفظناها من كل شيطان. يا ربنا يا ربنا احفظ أمتك يا ربنا، احفظها من هذا الشيطان، واقتل يا ربنا سحره، يا ربنا سحره، واقتل يا ربنا سحره، واقتل يا ربنا سحره، اقتل يا ربنا حسده، اقتل يا ربنا حقده، عليك يا ربنا بهذا الشيطان، عليك به يا ربنا وبحباله، عليك به يا ربنا وبحباله، عليك به يا ربنا وبحباله، عليك به يا ربنا وبحباله، عليك به يا ربنا وبحباله، عليك به يا ربنا وبقيوده، عليك به يا ربنا وبقيوده، عليك به يا ربنا وبسلاسله، عليك به يا ربنا وبأقفاله، عليك به يا ربنا وبكلابيبه، عليك به يا ربنا وبمساميره، عليك به يا ربنا وبخيوطه، عليك به يا ربنا وبدبابيسه، عليك به يا ربنا وبالمعادن معه، عليك به يا ربنا عليك به، عليك بهذا الشيطان فيها، عليك به يا ربنا من حولها. الله أكبر. وحفظناها من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان. اقضي يا ربنا سحر هذا الشيطان، اقضي يا ربنا سحر هذا الشيطان، اللهم اقضي يا ربنا سحر هذا الشيطان، اللهم اقضي يا ربنا سحر هذا الشيطان، اللهم اقضي يا ربنا سحر هذا الشيطان، اللهم اقضي يا ربنا سحر هذا الشيطان، اللهم اقضي يا ربنا سحره، اللهم اقضي يا ربنا سحره، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان. اللهم اطل يا ربنا سحره، اللهم اطل يا ربنا سحر هذا الشيطان، اللهم اطل يا ربنا سحر هذا الشيطان، اللهم اطل يا ربنا سحر عليه هذا الشيطان، اللهم اطل يا ربنا سحر عليه هذا الشيطان، اللهم اطل يا ربنا سحر عليه هذا الشيطان، لاجل الزواج ان لا يكون، ولاجل التوفيق ان لا يكون، ولاجل المكانه العاليه ان لا تكون، على التعطيل وعلى الربط وعلى القتل وعلى المرض وعلى الهوان وعلى الفقر وعلى القلة وعلى الذلة وعلى المهانة وعلى الأمراض وعلى الأدواء وعلى الأسقام وعلى الأورام. اللهم أطل يا ربنا سحر هذا الشيطان، اللهم أطل يا ربنا سحر هذا الشيطان، على التخويف على التخويف، يخوف ويخوف ويوسوس ويوسوس، وعلى الهلوسة وعلى الهلوسة، وعلى الضيم وعلى الضيمة، وعلى الخوف وعلى الفزع وعلى الروع وعلى الخوف وعلى الروع وعلى الروع وعلى الهلع وعلى الهلع وعلى الجزع وعلى الجزع وعلى التفكير السلبي وعلى السلبيات وعلى التفكير السلبي وعلى التفكير السلبي وعلى الجوع وعلى الجوع وعلى الجوع وعلى الجوع وعلى الهم وعلى الغم وعلى الهم وعلى الهم وعلى الغم وعلى الغم وعلى سلب العقل وعلى الجنون وعلى الجنون وعلى الجنون وعلى الجنون وعلى الضر وعلى الضر وعلى غلبة عليها وعلى غلبة عليها. اللهم أبطل يا ربنا سحر هذا الشيطان، اللهم أبطل سحر هذا الشيطان، غلبها بالسحر العظيم. الله أكبر. اللهم يا ربنا أبطل سحره، اللهم أخرجه الآن يا ربنا، اللهم أبطله الآن يا ربنا. الآن يا ربنا ترى أسحارها الآن تهوى يا ربنا، تتهاوى يا ربنا وتصهر يا ربنا بحولك وقوتك يا ربنا، وتفك وتنزع يا ربنا، وتفك وتنزع يا ربنا، ويضر الساحر والساحرة يا مولانا. الآن الآن الآن يا ربنا، الآن الآن يا ربنا، الآن ينطلق هذا الشيطان إلى من أرسله، على من أرسله، فيدخل فيه ويضره، فيدخل فيه ويضره، فيدخل فيه فيقتله ساحرا وساحرة. الله أكبر. وحفظا من كل شيطان. اللهم أطل سحر هذا الشيطان، اللهم أبطل سحر هذا الشيطان، اللهم أبطل سحر هذا الشيطان، اللهم أبطل يا ربنا سحر هذا الشيطان في جسدها ومن حولها، في جسدها ومن حولها، في جسدها ومن حولها. اللهم أبطل يا ربنا سحر هذا الشيطان، اللهم أبطل يا ربنا سحر هذا الشيطان، اللهم أبطل يا ربنا سحر هذا الشيطان، اللهم أبطل يا ربنا سحر هذا الشيطان، اللهم أبطل يا ربنا سحر هذا الشيطان، اللهم أبطل يا ربنا سحره وحسده، سحره وحسده وحقده. اللهم أبطل يا ربنا سحره وحسده وحقده، اللهم أبطل يا ربنا سحره وحسده وحقده، اللهم أبطل يا ربنا سحره وحسده وحقده يا ربنا، وكيده ومكره، وكيده ومكره، وكيده ومكره، وكيده ومكره، وغله وغله وغله وحسده الشديد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. أبطل يا ربنا عشقاه، أبطل يا ربنا عشقاه، احل يا ربنا عقدا له على العشق، على العشق، على العشق، على الزواج بها، على عشقها، على عشقها، وعلى تملكها، وعلى الزواج بها، وعلى تملكها، وعلى قيود عليها، وعلى حبسها وسجنها، وعلى حبسها وسجنها، وعلى حبسها وسجنها، وعلى الحبس والسجن، وعلى حبسها وسجنها، وعلى حبسها وسجنها. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. بسم الله. وحفظناها من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان. اللهم أطل سحر هذا الشيطان، اللهم أطل يا ربنا سحر هذا الشيطان، اللهم أطل يا ربنا سحر هذا الشيطان، اللهم أطل يا ربنا سحر هذا الشيطان، اللهم أطل يا ربنا سحر هذا الشيطان، اللهم أبطل يا ربنا سحر هذا الشيطان، اللهم أبطل يا ربنا سحر هذا الشيطان، اللهم أبطل يا ربنا سحر هذا الشيطان، اللهم أبطل يا ربنا سحره في رأسها، في رأسها، في عقلها، في عقلها، في ذهنها، في ذهنها يا ربنا يا ربنا، في رأسها، في رأسها، على عقلها وإدراكها وذهنها يا ربنا يا ربنا، وعلى شعرها. اللهم أطل يا ربنا سحر هذا الشيطان، اللهم أطل يا ربنا سحر هذا الشيطان، ملكا من ملوك الشياطين، ملكا من ملوك الجن والعفاريت، ملكا من ملوك الجن، من ملوك المردة والعفاريت. الله أكبر. بسم الله. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان. اللهم أطل يا ربنا أسحاره، أطل يا ربنا أسحاره، احل يا ربنا عقده، احل يا ربنا عقده، احل يا ربنا عقده، احل يا ربنا عقده، اقلع يا ربنا، اقلع يا ربنا غرزه، اقلع يا ربنا غرزه، فكها يا ربنا، فكها، فك يا ربنا غرزه، انقذ يا ربنا غزله، انقذ يا ربنا غزله، انقذ يا ربنا غزله. اللهم فك مرابطه، فك يا ربنا مرابطه، اصهر يا ربنا ما جمده، اصهر يا ربنا ما جمده، فك يا ربنا ما ربطه، فك يا ربنا ما ربطه، احل يا ربنا ما عقده، احل يا ربنا ما عقده، احل يا ربنا ما عقده، اطل يا ربنا سحر هذا الشيطان، اطل يا ربنا سحر هذا الشيطان في جسدها وخارج الجسد، في جسدها وخارج الجسد، في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت، وفي غرفة نومها وفي غرفة نومها وفي غرفة نومها وفي حمامها وفي دورة مياهها وفي دورة المياه وفي الحمام وفي الحمام وفي دورة المياه وفي دورة المياه وفي غرفة نومها وفي سرير نومها وفي فراش نومها وفي لحاف نومها وفي وسادتها. اطل يا ربنا سحر هذا الشيطان، اطل يا ربنا سحر هذا الشيطان، اطل يا ربنا سحر هذا الشيطان، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان، وحفظناها من كل شيطان. هلك به يا ربنا بومة، هلك به يا ربنا بوم، هلك به يا ربنا بوم، هلك به يا ربنا بوم، هلك به يا ربنا ثعبان، هلك بها يا ربنا حية، هلك بهذا الشيطان ثعبانا وحية، ثعبانا وحية، وبوما وبومة يا ربنا يا ربنا، هلك بهذا الشيطان تخلق قرودا، هلك يا ربنا بهذا الشيطان قردا وكلبا وقطا، هلك بهذا الشيطان اللهم عليك به يا ربنا يتمثل ويتجسد، يتمثل ويتجسد، الله أكبر، هلك به يطردها، هلك به يطردها، هلك به يا ربنا، هلك به يا ربنا، كالظل معها، كالظل لها، كالظل لها، كالظل لها، يطردها يطردها يطردها، هلك به يا ربنا، هلك به يا ربنا، هلك به يخيل لها، يخوفها يخوفها، هلك به يريد اختطافها، هلك به يريد اختطافها، هلك به يخطفها يخطفها، يخطفها يخطفها، هلك به يخطفها، هلك به يا ربنا، هلك به، هلك به تحس به، هلك به تشعر به، يتحرك في جسدها ومن حولها يؤذيها، ومن حولها كالظل، ومن حولها سوادا وبياضا، ومن حولها كالدخان، ومن حولها ومن حولها، عليك به يا ربنا عليك به، عليك به يا ربنا عليك به، عليك به يا ربنا عليك به، اطل يا ربنا سحر هذا الشيطان، اطل يا ربنا سحر هذا الشيطان، اطل يا ربنا سحر هذا الشيطان، اطل يا ربنا سحر هذا الشيطان، اطل يا ربنا سحر هذا الشيطان، اطل يا ربنا سحر هذا الشيطان، اطل يا ربنا سحر هذا الشيطان، اطل يا ربنا سحر هذا الشيطان، اطل يا ربنا سحر هذا الشيطان، اطل يا ربنا سحر هذا الشيطان، اطل يا ربنا سحر هذا الشيطان، اطل يا ربنا سحر هذا الشيطان، اطل يا ربنا سحر هذا الشيطان، اللهم اطل يا ربنا سحره، اللهم اطل يا ربنا سحره، اللهم اطل يا ربنا سحره، اللهم اطل يا ربنا سحره، اللهم اطل يا ربنا سحره، اللهم اطل يا ربنا سحره، اللهم اطل يا ربنا سحر هذا الشيطان، فيها فيها فيها فيها فيها فيها ومن حولها وعليها وعليها، قد ربطها وقد قيدها وسلسلها وقد غرز وقد غرز غرز غرز المسامير وخاط بالإبر فيها، ربطها بالحبال وبالقيود قيدها وسلسلها، اللهم اطل يا ربنا سحره، اطل يا ربنا سحره، اطل يا ربنا سحره، في ورقة في ورقة، في كتاب في كتاب، اطل يا ربنا سحر هذا الشيطان، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان، وحفظناها من كل شيطان، احفظها يا ربنا من هذا الشيطان، في راسها في راسها، وملك جسدها، لا زوج ولا ولد، ولا رزق رغد، ولا توفيق أبد، ولا راحة أبد، عليك به يا ربنا، عليك به يا واحد يا صمد، عليك به يا واحد يا صمد، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا ضرها، عليك به يا ربنا غلبها، عليك به يا ربنا ضرها، عليك به يا ربنا غلبها، عليك به يا ربنا ضرها، عليك به يا ربنا غلبها، عليك به يا ربنا ضرها، عليك به يا ربنا غلبها، عليك به يا ربنا غلبها، عليك به يا ربنا عليك به، اطر يا ربنا قيوده، اطر يا ربنا اسحاره، اطر يا ربنا حباله، اطر يا ربنا سبحه، اطر يا ربنا خرزه، اطر يا ربنا دميته، اطر يا ربنا ورقه، اطر يا ربنا كتبه، اطر يا ربنا اسحاره، اطرها يا ربنا كلها، اطرها يا ربنا في حباله، اطرها في حبال السفن، اطرها يا ربنا في حبال السفن، اطرها يا ربنا قيودا عظيمه، اطرها يا ربنا قيودا قديمه، اطرها يا ربنا ابطلها، اطرها لها 30 عاما، اطرها يا ربنا ربنا لها 30 عاما، فوق لها يا ربنا لها 20 عاما، فوق لها يا ربنا لها 15 عاما، فوق لها يا ربنا لها 10 سنين، فوق لها يا ربنا لها 5 سنين. اللهم ابطلها يا ربنا باسمها، اللهم ابطلها يا ربنا على اثارها، اللهم ابطلها يا ربنا ابطلها. فوق يا ربنا سحر هذا الشيطان، فوق يا ربنا سحر هذا الشيطان، فوق يا ربنا حسده البالغ، فوق يا ربنا حقده العظيم، فوق يا ربنا حسده البالغ، فوق يا ربنا حقده القديم العظيم. اللهم ابطل يا ربنا، فطر يا ربنا حقده، فطر يا ربنا حقده، فطر يا ربنا قهره، فطر يا ربنا غلبته، اجعله يا ربنا مغلوبا، اجعله يا ربنا مغلوبا، اجعله يا ربنا مغلوبا، اجعله يا ربنا مغلوبا. إن كيد الشيطان كان ضعيفا، اجعله يا ربنا مغلوبا، اجعله يا ربنا مغلوبا، مغلوب مغلوب مغلوب، اجعله يا ربنا مغلوبا، مغلوبا مغلوبا. اللهم اغلبه يا ربنا، اللهم اغلبه يا ربنا، وإن جندنا لهم الغالبون. يا ربنا يا ربنا، هل أنا يا ربنا يغلب، هل أنا يا ربنا يغلب، هل أنا يا ربنا يغلب، فإن حزب الله هم الغالبون. يا ربنا يا ربنا، هل أنا الآن يا ربنا يغلب، هل أنا يا ربنا يغلب، وإن جندنا لهم الغالبون. بسم الله، هل أنا يا ربنا يغلب، هل أنا يا ربنا يقهر، هل أنا يا ربنا يغلب، هل أنا يا ربنا يقهر، هل أنا يا ربنا الآن، هل أنا الآن الآن تبطل سحره. اللهم أطرس هذا الشيطان، أطل يا ربنا سحر هذا الشيطان الصامت، الصامت الصامت، الصامت فيها، الساكت فيها، العدو الماكر فيها. اللهم عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، متمرسا في السحر، عليك به يا ربنا، عالما في السحر، عليك به يستغيث، يستغيث بعظماء الجن، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به له سحر عظيم، عليك به له سحر عظيم، عليك به له سحر عظيم. وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم. ابطل يا ربنا هذا السحر، ابطل يا ربنا هذا السحر، ابطل يا ربنا هذا السحر، ابطل يا ربنا هذا السحر، ابطل يا ربنا هذا الحسد، ابطل يا ربنا هذا السحر، ابطل يا ربنا هذا الحسد، ابطل يا ربنا هذا السحر، ابطل يا ربنا هذا السحر، ابطل يا ربنا هذا السحر، ابطل يا ربنا هذا الحسد، ابطل يا ربنا هذا الحسد، ابطل يا ربنا هذا الحسد، ابطل يا ربنا هذا الحسد، ابطل يا ربنا هذا الحسد، ابطل يا ربنا هذا الحسد، ابطل يا ربنا هذا الحسد، ابطل يا ربنا هذا السحر، ابطل يا ربنا هذا السحر، ابطل يا ربنا هذا السحر، ابطل يا ربنا هذا السحر، ابطل يا ربنا هذا الحسد، ابطل يا ربنا هذا الحسد، ابطل يا ربنا هذا السحر، ابطل يا ربنا هذا السحر، ابطل يا ربنا هذا الحسد، ابطل يا ربنا هذا الحسد، ابطل يا ربنا هذا السحر، ابطل يا ربنا هذا السحر، ابطل يا ربنا هذا الحسد، ابطل يا ربنا هذا الحسد. ابطل يا ربنا هذا الحسد، ابطل يا ربنا هذا السحر، ابطل يا ربنا هذا الحسد، ابطل يا ربنا هذا الحسد، ابطل يا ربنا هذا الحسد، ابطل يا ربنا هذا الحسد، ابطل يا ربنا هذا الحسد، ابطل يا ربنا هذا الحسد، ابطل يا ربنا هذا الحسد، ابطل يا ربنا هذا الحسد. اللهم ابطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم ابطل يا ربنا هذا الحقد، اللهم ابطل يا ربنا هذا الحقد. بسم الله، بسم الله، بطل، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. ابطل يا ربنا هذا السحر، ابطل يا ربنا هذا السحر، اللهم ابطله يا ربنا، قويا متينا عظيما شديدا. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. بسم الله. وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان، وحفظناها من كل شيطان، وحفظناها، وحفظناها، وحفظناها من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم ابطل السحر، اللهم ابطل سحر هذا الشيطان، اللهم ابطل يا رب سحر هذا الشيطان في جسدها، في جسدها غلبها، غلبها وقهرها، غلبها وقهرها، غلبها وقهرها، غلبها وقهرها. اللهم عليك به، اللهم عليك به، اللهم عليك به، اللهم عليك به، اللهم عليك به، اللهم عليك به، اللهم عليك به، اللهم عليك به، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان، وحفظناها وحفظناها وحفظناها وحفظناها وحفظناها وحفظناها وحفظناها من كل شيطان. اللهم حفظا لأمتك يا ربنا لرأسها وسائر جسدها يا ربنا، للحظ والنصيب، للحظ والنصيب. اللهم أطل يا ربنا سحر هذا الشيطان على حظها ونصيبها، على حظها ونصيبها، على قوتها وعلى ما أتيتها، على قوتها وعلى ما أتيتها. اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا، زواجا طيبا مباركا يا ربنا، وحظا طيبا يا ربنا، يا ربنا حظا طيبا عاليا يا ربنا، يا ربنا رزقا رغدا توفيقا لها ولنا أجمعين يا ربنا، بسم الله، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان، وحفظناها من كل شيطان. ابطل يا ربنا سحر هذا الشيطان، اللهم ابطل يا ربنا سحر هذا الشيطان، سلسلها سلسلها، ابطل يا ربنا سحره، ابطل يا ربنا اسحاره، ابطل اسحارا يا ربنا في بطنها ورحمها، في بطنها ومهبلها، في بطنها ومهبلها، في بطنها ومهبلها يا ربنا، في احشائها، في جوفها واحشائها، في جوفها واحشائها، في جوفها واحشائها، في جوفها واحشائها، في جوفها واحشائها يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، ابطل يا ربنا اسحارها، ابطل يا ربنا اسحارها، ابطل يا ربنا اسحارها، ابطل يا ربنا اسحارها، ابطل يا ربنا اسحارها، ابطل يا ربنا اسحارها، ابطل يا ربنا اسحارها، ابطل يا ربنا اسحارها، ابطل يا ربنا اسحارها، ابطل يا ربنا اسحارها، ابطل يا ربنا اسحارها، ابطل يا ربنا اسحارها، ابطل يا ربنا اسحارها، ابطل يا ربنا اسحارها، ابطل يا ربنا اسحارها، ابطل يا ربنا اسحارها، ابطل يا ربنا اسحارها، ابطل يا ربنا اسحارها، ابطل يا ربنا سحر شيطان. اللهم ابطل سحر هذا الشيطان في جسدها، في جسدها يسحرها بالليل والنهار، ويجدد الاسحار فيها، ويجدد الأسحار فيها، وينقلها في أعضائها، وينقلها في الأرض لها، وينقلها في البيت، في البيت، في البيت، وينقلها في البيت، وينقلها في البيت لها، هنا وهناك، هنا وهناك، يؤذيها بها، يؤذيها بها، يعطلها بها، يعطلها بها، يعطلها بها، يعطلها بها، يعطلها بها، ويؤذي أهلها، ويؤذي أهلها، ويؤذي أهلها. اللهم أطل يا رب سحر هذا الشيطان مرسولا، مرسولا من قريب، من قريب، مرسولا من قريب، من قريب، من ذكر وأنثى، من الأقارب إلى الأقارب، مرسولا من الأقارب والجيران، مرسولا من الأقارب والجيران. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، الله أكبر. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، الله أكبر. بسم الله. اللهم ابطل يا ربنا سحر هذا الشيطان، اللهم ابطل سحر هذا الشيطان، اللهم ابطل سحر هذا الشيطان اللعين الملعون. اللهم عليك به، اللهم عليك به، اللهم عليك به، اللهم عليك به، اللهم عليك به، اللهم عليك به، اللهم عليك به، اللهم عليك به، اللهم عليك به، اللهم عليك به، اللهم عليك به، اللهم عليك به، اللهم عليك به، اللهم عليك به، اللهم عليك به، اللهم عليك به، اللهم عليك به، اللهم عليك به، اللهم عليك به، اللهم عليك به، اللهم عليك به، اللهم عليك به، اللهم عليك به، اللهم عليك به. بسم الله، بسم الله، بسم الله. اللهم ابطل اسحارها من هذا الشيطان، من هذا الشيطان، من هذا الشيطان، ومن معه، ومن معه، ومن معه، ومن معه، ومن معه، ومن معه، ومن معه. ساعده، ساعده، ساعده، ساعده، ساعده ساعده ومن معه ومن معه كان عضدا له كان عضدا له كان عضدا له كان عضدا له كان عضدا له كان عضدا له كان عضدا له كان عضدا له كان عضدا له كان عضدا له كان عضدا له اللهم اهلك يا ربنا الشياطين اهلك يا ربنا هذا الشيطان ومن معه اهلك يا ربنا هذا الشيطان ومن معه اهلك يا ربنا هذا الشيطان ومن معه اهلك يا ربنا هذا الشيطان ومن معه اهلك يا ربنا هذا الشيطان ومن معه اهلك يا ربنا هذا الشيطان ومن معه اهلك يا ربنا هذا الشيطان ومن معه اهلك يا ربنا هذا الشيطان ومن معه اهلك يا ربنا هذا الشيطان ومن معه اهلك يا ربنا هذا الشيطان ومن معه اهلك يا ربنا هذا الشيطان ومن معه اهلك يا ربنا هذا الشيطان ومن معه اهلك يا ربنا هذا الشيطان ومن معه اللهم اهلك هذا الشيطان ومن معه اللهم اهلك هذا الشيطان ومن معه اللهم اهلك هذا الشيطان ومن معه اللهم اهلك هذا الشيطان ومن معه اللهم اهلك هذا الشيطان ومن معه اللهم اهلك هذا الشيطان ومن معه ومن معه ومن معه ومن معه ومن معه اللهم اهلك يا ربنا هذا الشيطان هذا الشيطان ومن معه ومن معه ومن معه ومن معه ابطل يا ربنا اسحارهم ابطل يا ربنا اسحارهم ابطل يا ربنا اسحارهم ابطل يا ربنا اسحارهم ابطل يا ربنا اسحار هذا الشيطان ابطل يا ربنا اسحار هذا الشيطان ابطل يا ربنا اسحار هذا الشيطان ابطل يا ربنا اسحار هذا الشيطان اللهم ابطل اسحار هذا الشيطان فيها فيها ظلمها وطغى وبغى وتجبر عليها اللهم عليك به يا ربنا حبسها وسجنها حبسها وسجنها في سحره في سحره في سحره في سحره في سحره في سحره في سحره يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا عليك به عليك به عليك به عليك به عليك به عليك به عليك به يا ربنا بأسحاره وبأسحاره وبأسحاره وبأسحاره وعقده الله أكبر بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله عليك يا أمة الله بسم الله عليك وعلينا أجمعين يا أمة الله بسم الله اللهم عليك بهذا الشيطان وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان أبطل يا ربنا الأسحار أبطل يا ربنا أسحار أبطل يا ربنا أسحار الكواكب والنجوم الكواكب والنجوم الكواكب والنجوم أبطل يا ربنا أسحار أبطل يا ربنا أسحار الكواكب والنجوم الكواكب والنجوم الكواكب والنجوم الكواكب والنجوم الكواكب والنجوم الكواكب والنجوم أبطل يا ربنا أسحار أبطل يا ربنا أسحار أبطل يا ربنا أسحار الكواكب والنجوم الكواكب والنجوم أبطل يا ربنا أسحاره في البر وفي البحر في البر وفي البحر في البر وفي البحر أبطل يا ربنا أسحاره في القبر في القبر في الجحر في الجحر في حفرة في حفرة في مزرعة في مزرعة في بئر في بئر الله أكبر أبطل يا ربنا أسحاره في كتاب في كتاب وفي زجاجة وفي زجاجة أبطل يا ربنا أسحاره أبطل يا ربنا أسحاره أبطل يا ربنا أسحاره أبطل يا ربنا أسحاره أبطل يا ربنا أسحاره أبطل يا ربنا أسحاره الله أكبر أبطل يا ربنا أسحاره أبطل يا ربنا أسحاره أبطل يا ربنا أسحاره أبطل يا ربنا أسحاره أبطل يا ربنا أسحاره أبطل يا ربنا أسحاره أبطل يا ربنا أسحاره في الجو وفي البحر في الجو وفي البحر في الجو وفي البحر أبطل يا ربنا أسحاره هذا الشيطان الحسود الحسود الحقود الظالم الطاغي الباغي عليك به عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به غالم عليك به يا ربنا طاغى عليك به يا ربنا باغى عليك به يا ربنا طاغى عليك به يا ربنا باغى الله اكبر عليك به يا ربنا طاغى عليك به يا ربنا باغى عليك به يا ربنا عليك به غصبها واغتصبها غصبها واغتصبها غصبها واغتصبها غصبها صباحا. اللهم عليك به عليك بهذا الشيطان عليك بهذا الشيطان سحر سحر شياطينا معه سحر شياطينا معه سحر جنا معه سحر مردة وعفاري وجعلهم في جسدها وجعلهم في رأسها وفي بدنها وجعلهم في جسدها وجعلهم في أحشائها ربطهم رابطا موثقا لأجل أن لا يخرجوا ولأجل أن لا يبطل سحرها الله أكبر اللهم أبطل سحر هذا الشيطان أبطل يا ربنا سحر هذا الشيطان اللهم أطر سحر هذا الشيطان، اللهم أطر سحر هذا الشيطان، اللهم أطر سحر هذا الشيطان على بلائها، على ضرها، على عظيم نكالها وعذابها. السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر. أبطل يا ربنا سحر هذا الشيطان وحفظا من كل شيطان، أبطل سحر هذا الشيطان، أبطل سحر هذا الشيطان، أبطل سحر هذا الشيطان، أبطل سحر هذا الشيطان، أبطل سحر هذا الشيطان، أبطل سحر هذا الشيطان، أبطل سحر هذا الشيطان، أبطل سحر هذا الشيطان، أبطل سحر هذا الشيطان، أبطل يا ربنا سحر هذا الشيطان، أبطل سحر هذا الشيطان، أبطل يا ربنا سحر هذا الشيطان. طغى وبغى عليها وتجبر، يا ربنا يا ربنا يا ربنا، أبطل يا ربنا سحر هذا الشيطان، أبطل يا ربنا سحر هذا الشيطان، أبطل يا ربنا سحر هذا الشيطان، أبطل يا ربنا سحر هذا الشيطان، اللهم أبطل سحر هذا الشيطان، اللهم أبطل سحر هذا الشيطان، اللهم أبطل يا ربنا سحر هذا الشيطان، اللهم أبطل يا ربنا سحر هذا الشيطان، اللهم أبطل يا ربنا سحر هذا الشيطان، اللهم أبطل يا ربنا سحر هذا الشيطان، اللهم أبطل سحره، اللهم أبطل سحره، اللهم أبطل عشقه، اللهم أبطل حسده، اللهم أبطل حقده، اللهم أبطل ظلمه، اللهم أبطل ضره، اللهم أبطل غلبه، اللهم أطل قهره، اللهم أطل يا ربنا حسده، اللهم أطل يا ربنا كيده، اللهم أطل يا ربنا مكره، اللهم أطل يا ربنا غله، اللهم أطل يا ربنا غله، اللهم أطل يا ربنا حسده، اللهم أطل يا ربنا حقده، اللهم أطل يا ربنا كيده، اللهم أطل يا ربنا مكره، اللهم أطل يا ربنا كيده، اللهم أطل يا ربنا مكره، اللهم أطل يا ربنا كيده، اللهم أطل يا ربنا سحره، اللهم عليك به يا ربنا، اللهم عليك به وبنفس خبيثة معه، اللهم عليك به وبنفس خبيثة معه. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. وطالما كانوا يعملون بطل، اللهم أبطل يا ربنا السحر العظيم والحسد الشديد، أبطل يا ربنا ضيقه، أبطل يا ربنا همه، أبطل يا ربنا غمه، أبطل يا ربنا كربه، أبطل يا ربنا حزنه، أبطل يا ربنا كآبته واكتئابه. الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله قوي، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله قوي. أبطل يا ربنا سحر هذا الشيطان، أبطل يا ربنا سحر هذا الشيطان في جسدها، في جسدها، في جسدها وخارج جسدها. اللهم أطر يا ربنا سحره، أطر سحر هذا الشيطان يا ربنا، أطر سحر هذا الشيطان، اللهم أطر سحر هذا الشيطان، اللهم أطر سحر هذا الشيطان، اللهم أطر يا ربنا سحر هذا الشيطان في الكبد، في الكبد، في كبدها، في كبدها، في كبدها، في كبدها، في كليتيها، في كبدها، في كبدها، في كبدها، في معدتها، في معدتها، في معدتها، وفي كبدها، وفي كبدها، وفي كبدها لأجل حزنها وكآبتها وفي معدتها وفي معدتها وفي طحالها وفي طحالها وفي بنك رياسها. ابطل يا ربنا هذا السحر، ابطل سحر هذا الشيطان، ابطل يا ربنا سحر هذا الشيطان، ابطل يا ربنا سحر هذا الشيطان، ابطل يا ربنا سحر هذا الشيطان، ابطل يا ربنا سحر هذا الشيطان، ابطل يا ربنا سحر هذا الشيطان، ابطل يا ربنا سحر هذا الشيطان، اللهم ابطل يا ربنا سحر هذا الشيطان، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظنا من كل شيطان رجيم. بسم الله بطل، بطل ما كانوا يعملون. ابطل يا ربنا سحر هذا الشيطان، ابطل يا ربنا اسحاره، ابطل يا ربنا اسحاره على دماغها، على دماغها يا ربنا، وعلى تفكيرها وعلى حظها ونصيبها. ابطل يا ربنا اسحار هذا الشيطان، اللهم ابطلها على الحبال والشعر، على حبال، على حبال وعلى شعرها وظفرها يا ربنا، يا ربنا يا ربنا يا ربنا، وعلى دورتها الشهرية، وعلى دورتها الشهرية يا ربنا، على مهبلها يا ربنا، وعلى رحمها. ابطل يا ربنا سحر هذا الشيطان، ابطل يا ربنا سحر هذا الشيطان، ابطل يا ربنا سحر هذا الشيطان، ابطل يا ربنا سحر هذا الشيطان، ابطل يا ربنا سحر هذا الشيطان، ابطل يا ربنا سحر هذا الشيطان، ابطل يا ربنا سحر هذا الشيطان، ابطل يا ربنا سحر هذا الشيطان، اللهم ابطل يا ربنا سحر هذا الشيطان، اللهم ابطل يا ربنا سحر هذا الشيطان، اللهم ابطل يا ربنا سحر هذا الشيطان، اللهم ابطل يا ربنا سحر هذا الشيطان، اللهم ابطل يا ربنا سحر هذا الشيطان، اللهم ابطل يا ربنا سحر هذا الشيطان، اللهم ابطل يا ربنا سحر هذا الشيطان، اللهم ابطل يا ربنا سحره العظيم، فيها فيها فيها وعليها ومن حولها وعلى اهلها وعلى اهلها وعلى اهلها. اللهم ابطل يا ربنا سحر هذا الشيطان، الا تتزوج ابدا، الا تسعد ابدا، الا ترزق ابدا، الا تطمئن ابدا، الا تسعد ابدا، الا تطمئن ابدا، الا تفرح ابدا. الله اكبر. انك اذا الشيطان كان ضعيفا، كان ضعيفا، كان ضعيفا. اللهم ابطل يا ربنا، ابطل يا ربنا سحر هذا الشيطان فيها. حل واستقر، حل واستقر، حل واستقر، حل واستقر يا ربنا يا عظيم. بسم الله، بسم الله بطل، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. بسم الله، بسم الله الذي لا يضر، لا يضر، لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. إن كيد الشيطان كان ضعيفا، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، إن كيد الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. اللهم ابطل يا ربنا سحر هذا الشيطان، على النار، على النار، وعلى الهواء، وعلى الهواء، وعلى التراب، وعلى التراب، وعلى الماء. ابطل سحرا على الكواكب والنجوم، على الكواكب والنجوم. اللهم ابطل اسحارا، اسحارا علمتها، ابطل اسحارا علمتها، ابطل اسحارا جهلتها، ابطل اسحارا عظيمه يا ربنا، ابطل اسحارا، اسحارا عظيمه، ابطل يا ربنا اسحارا قديمه، قديمه، قديمه، قديمه، قديمه، قد عفى عليها الزمن، قد عفى عليها الزمن. اللهم ابطلها يا ربنا، ابطلها يا ربنا خناقتها، ابطلها يا ربنا شناقتها، ابطلها يا ربنا كتمت انفاسها. اللهم ابطلها يا ربنا على ضرها، اللهم ابطلها على غلبتها. اللهم ابطل هذه الاسحار فيها وعليها ومعها ومن حولها وبينها وبين اهلها وبينها وبين ولدها. اللهم ابطلها يا ربنا بينها وبين الازواج، بينها وبين الازواج الا تتزوج ابدا، الا تتزوج ابدا، وعلى السعاده الا تسعد ابدا، وعلى الرزق الا ترزق ابدا. يا ربنا ابطله يا ربنا. اللهم ابطل هذا السحر وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان وحفظناها وحفظناها وحفظناها من كل شيطان رجيم وحفظناها من كل شيطان رجيم. ابطل يا ربنا سحر اليهود والنصارى, ابطل يا ربنا سحر اليهود والنصارى, ابطل يا ربنا سحر المجوس والشيعة, ابطل يا ربنا سحر المجوس والشيعة, ابطل يا ربنا سحر المجوس والشيعة, ابطل يا ربنا سحر عبدة الشيطان, ابطل يا ربنا سحر عبدة الشيطان, ابطل يا ربنا سحر عبدة الشيطان, ابطل يا ربنا سحر عبدة الشيطان, ابطل يا ربنا سحر خديعة وخيانة, ابطل يا ربنا سحر خديعة وخيانة, ابطل يا ربنا سحر خديعة وخيانة, ابطل يا ربنا سحر خديعة خديعة خديعة خديعة وخيانة وخيانة وخيانة وخيانة, ابطل يا ربنا سحر خديعة خديعة وخيانة وخيانة وخيانة وخيانة واعتداء واعتداء واعتداء واعتداء واعتداء واعتداء واعتداء وحبس وحبس وحبس وحبس وحبس. اللهم أطل هذه الأسحار, اللهم أطلها يا واحد يا قهار, اللهم أطلها يا ربنا فيها وعليها ومعها, اللهم يا ربنا, اللهم اقطع يا ربنا ما اتصل, اللهم اقطع يا ربنا ما اتصل, اللهم اقطع يا ربنا موصولا, يا ربنا اقطع يا ربنا موصولا لهذا الشيطان فيها, اللهم يا ربنا اصل يا ربنا مجمدا مجمدا لهذا الشيطان فيها لهذا الشيطان فيها. اللهم أطل يا ربنا أسحارها, أطل يا ربنا أسحارها وأسحار أهلها وأسحار أهلها أجمعين وأسحار أهلها أجمعين. السحر إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله. أطل يا ربنا أسحارا في البر وفي البحر, أطل يا ربنا أسحارا في البحر, أطل يا ربنا أسحارا في البحر, أطل يا ربنا أسحارا في الحوت, أطل يا ربنا أسحارا في السمك, أطل يا ربنا أسحارا في دمية, في دمية ملقاة في زجاجة, في زجاجة في خيوط وفي ورق, في زجاجة وفي دمية, في البحر في البحر, على الشاطئ على الشاطئ, وفي قعر البحر وفي الخليج وفي الخليج, وفي البحر وفي المحيط, وفي النهر وفي النهر وفي الوادي. الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون, بطل بطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا سحر هذا الشيطان, أبطل يا ربنا سحر هذا الشيطان, أبطل يا ربنا سحر هذا الشيطان. اجعل يا ربنا ما عمله كثيبا مهيلا, اجعل يا ربنا ما عمله كثيبا مهيلا, اجعل يا ربنا ما عمله كثيبا مهيلا كثيبا مهيلا. اجعله يا ربنا, اجعله هباء منثورا, اجعله هباء منثورا, اجعله يا ربنا هباء منثورا, اجعله حصيدا, اجعله حصيدا, اجعله حصيدا, اجعله اجعله حصيدا, اجعله حصيدا, اجعله حصيدا, اجعله يا ربنا حصيدا, اجعله يا ربنا حصيدا, اجعله هباء منثورا. وحفظناها من كل شيطان وحفظا من كل شيطان. اجعل يا ربنا ما عمله هشيما هشيما تذروه الرياح, فأصبح هشيما تذروه الرياح. بسم الله. اجعل يا ربنا ما عمله حصيدة حصيدة حصيدة حصيدة, هشيمة هشيمة هشيمة هشيمة, وثاء وثاء وثاء وثاء وثاء, ركامة ركامة ركامة ركامة ركامة ركامة ركامة, هباء منثورا, هباء هباء هباء, وثاء وثاء, رمادا رمادا يا ربنا. بسم الله بسم الله. بطل بطل ما كانوا يعملون وألنا له الحديد. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفها. اجعل يا ربنا ما عملوا حطاما حطاما حطاما حطاما حطاما حطاما ركاما ركاما ركاما ركاما هباء منثورا. اجعل ما عملوه يا ربنا حصيدا حصيدا هشيما هشيما هشيما كرماد كرماد كرماد غثاء غثاء غثاء. فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين. قال ربك هو علي هين قال ربك هو علي هين قال ربك هو علي هين. يا ربنا يا ربنا اجعل يا ربنا ما عملوه كالعهن كالعهن كالعهن كالعهن كالعهن كالعهن كرماد كرماد. اجعل يا ربنا ما عملوه كثيبا كثيبا مهيلا كثيبا كثيبا مهيلا. الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. قال يا ربنا ما عملوه دكا دكا دكا دكا دكا دكا دكا دكا فقل ينسفها ربي نسفا. قال يا ربنا ما عملوه هدا هدا هدا هدا هدا وانسفوا يا ربنا نسفا. الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. وحفظناها من كل شيطان وحفظناها من كل شيطان وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان وحفظناها من كل شيطان. اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار ما لها من قرار. فدمرناهم تدميرا فدمرناهم فدمرناهم فدمرناهم تدميرا فدمرناها فدمرناها تدميرا فدمرناها تدميرا. وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وحيل بينهم وبين ما يشتهون. الله أكبر. اللهم اطل يا ربنا سحر هذا الشيطان اطل يا ربنا سحر هذا الشيطان فيها. اللهم اطل يا ربنا اسحاره اللهم اطل يا ربنا سحره اللهم اطل يا ربنا سحره سحره عليها ومعها وفيها وبينها وبين اهلها وبينها وبين اهلها. يا ربنا اطل يا ربنا سحره على حظها ونصيبها على زواجها الا تتزوج على السعاده الا تسعد وعلى رزقها الا ترزق وعلى رزقها الا ترزق. اللهم اطل سحر العذاب والنكال اللهم اطل يا ربنا سحره سحرا مستمرا مستمرا مدى الحياة. مستمرا مدى الحياة مستمرا مدى الحياة مستمرا مدى الحياة. أطل يا ربنا سحرا مستمرا مدى الحياة أطل يا ربنا سحرا مستمرا مدى الحياة أطل يا ربنا سحرا مستمرا مدى الحياة أطل يا ربنا سحرا مستمرا مدى الحياة. اللهم أطل يا ربنا سحرا مستمرا مدى الحياة مستمرا مدى الحياة. اللهم أطل يا ربنا سحرا مستمرا مدى الحياة اللهم أطل يا ربنا سحرا مستمرا مدى الحياة. اللهم طهرها يا ربنا اللهم طهرها يا ربنا اللهم طهرها يا ربنا اللهم طهرها تطهيرا اللهم طهرها يا ربنا من هذه الأسحار القديمة العظيمة الشديدة القوية القوية التي تتجدد تتجدد بالليل والنهار عليها وفيها ومعها. اللهم أطلها اللهم أطلها اللهم أطلها بسم الله أو تهوي به الريح تهوي به الريح تهوي به الريح في مكان سحيق فانهار فانهار فانهار فانهار فانهار فانهار فانهار به في نار جهنم فانهار به فانهار به في نار جهنم فانهار به في نار جهنم فانهار به في نار جهنم تهوي به الريح في مكان سحيق. الله أكبر. بسم الله. اللهم أطل سحر هذا الشيطان. عذبها أرقها حرمها النوم حرمها السعادة حرمها زوجها حرمها ولدا. الله أكبر. أطل سحره. اللهم أطل سحره يا ربنا. اللهم اطل سحره يا ربنا. بسم الله بطل ما كانوا يعملون وحفظا من كل شيطان وحفظناها من كل شيطان. بسم الله. اللهم احفظها من كل شيطان. اللهم اطل سحر هذا الشيطان. غلبها وقهرها، غصبها واغتصبها، ربطها وعقد عليها ضرها ضرا عظيما، عقد العقد فيها وغزل السحر فيها وربطه وأحكمه قيدها سلسلها سبلها أقفل عليها بالأقفال ربطها قيدها بالكلابيب. اللهم أطل أسحاره ثعبانا وحية وبوما وكلبا وقطا وقرودا وفيالة في جسدها. اللهم أطل سحرنا يا ربنا على الصليب وعلى نجمة الشيطان. اللهم أطلها يا ربنا من عبدة الشيطان. حفرت في دمية تحكيها وتعنيها. اللهم أطلها يا ربنا مسلسلة في يديها ورجليها وفي قبلها ودبرها. اللهم أطلها يا ربنا في ركبتيها وفي مفاصلها في جبهتها وفي مؤخرة راسها وفي أطراف راسها وفي هامتها وفي الهامة والنافوخ وفي الهامة وفي اليافوخ. اللهم أطل هذه الأسحار أبطلها يا ربنا أحكمت بها عليها. اللهم أطل هذه الأسحار فيها وعليها ومعها. اللهم أطل هذه الأسحار. اللهم أطلها يا ربنا لباسا لها. اللهم اخلعها منها يا ربنا. بسم الله. فاخلع. بسم الله. فانسلخ منها. اللهم اخلع عنها هذه الأسحار تستوفي على جسدها. اللهم اقشعها يا ربنا عنها يا ربنا كالسحب فوق رأسها. اللهم اقشعها يا ربنا. بسم الله. نور على نور. الله أكبر. بسم الله. نور على نور. حرك يا ربنا ساكنة. أنطق يا ربنا صامتة. فك يا ربنا مربوطة. حل يا ربنا معقدة. أطل يا ربنا سحرا. حل يا ربنا عقدة. وفك يا ربنا مربوطة. ابطل يا ربنا هذا السحر، ابطل يا ربنا هذا الحسد، احل يا ربنا هذه العقد، وفك المرابط يا ربنا يا واحد ويا صمد. بسم الله اطرف عنها المعادن، عن المعادن، عن المعادن، وعلى جديلتها وعلى شعرها وعلى ظفرها وعلى دم حيضها وعلى دم نفاسها وعلى دم نفاسها. اللهم اطر هذه الاسحار، اللهم اطرها تتجدد، تتجدد باتصال وزيارة، تتجدد باتصال وزيارة. اللهم اطر يا ربنا اسحار هذا الشيطان فيها وفي بيتها، فيها وفي البيت، فيها وفي البيت، فيها وفي البيت. أبطل سحرك الظلة عليها، أبطل سحرك الظلة عليها، وسحاب وكالسحابة فوق رأسها. اللهم أبطل يا ربنا سحرها سقفا سقفا من فوق رأسها. أبطل يا ربنا أسحار كل جدران من حولها، أبطل يا ربنا أسحار أسحارا حاقت بها وأحاطت بها. الله أكبر. طالما كانوا يعملون، وطالما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا سحنا على الصليب، أبطل يا ربنا سحنا على الصليب، أبطل يا ربنا سحنا على الصليب. اللهم اكسره الآن يا ربنا، اللهم اكسره الآن يا ربنا، واطمس يا ربنا النجمة. اللهم اكسر يا ربنا الصليب، اكسر يا ربنا الصليب، واطمس يا ربنا النجمة، واطمس يا ربنا النجمة، واطمس يا ربنا العين، واطمس يا ربنا عينا، عينا مع سحر عظيم، عينا مع سحر قديم، عينا مع أسحار التفت، التفت عليها ومعها يا ربنا وفيها يا ربنا مؤثرة. اللهم اطمسها يا ربنا، اللهم اطمسها يا ربنا، اللهم اكسر يا ربنا الصليب، اللهم اطر يا ربنا هذا السحر، اللهم ازق يا ربنا الورقة، اللهم احرق يا ربنا السحر، اللهم احرق يا ربنا الساحر، وحفظا من كل شيطان. اللهم يا ربنا عليك بهذا الشيطان، عليك بهذا الشيطان فيها ومن حولها وعليها. اللهم عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا يخوفها ويفزعها، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا يفزعها، عليك به يا ربنا. ترى ترى ترى زوله، ترى زوله، ترى زوله. اللهم عليك به كالظل من حولها، عليك به يا ربنا، عليك به تحس به، عليك به يا ربنا، عليك به تشعر بنفسه عليها، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا يضاجعها، عليك به يضاجعها، يضاجعها يضاجعها، يضاجعها يضاجعها، عليك به يا ربنا يضرها، عليك به يا ربنا يغلبها، عليك به يا ربنا يربطها بالليل والنهار، عليك به يا ربنا يجز الأسحار، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا جثم على صدرها وركب ظهرها، عليك به يا ربنا أثقل جسدها، أثقل جسدها، أثقل جسدها، عن العبادة عن العبادة، وعن القيام لمهامها، وعن القيام لمهامها، ربطها وقيدها بيديها ورجليها، ربطها وقيدها برقبتها وعنقها، برقبتها وعنقها، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا على نفسيتها، على نفسيتها وأحاسيسها ومشاعرها، عليك به يا ربنا. ضرها في عورتها، ضرها في عورتها، في عانتها وفي مهبلها، في عانتها وفي مهبلها، وفي دبرها وفي دبرها، عليك به يا ربنا في مفاتنها، عليك به يا ربنا في ثدييها، في ثدييها وفي عورتها، عليك به يا ربنا، عليك به، عليك به استحوذ عليها واستولى عليها، عليك به يا ربنا ينظر لها بشهوة، عليك به يا ربنا يقترب منها، عليك به يضاجعها بالليل والنهار، عليك به يا ربنا صد عنها الأزواج، عليك به ضيق صدرها عند قدوم خاطب يريدها، عليك به قبح وجهها وجسدها، قبح وجهها وجسدها، عليك به يا ربنا ظلمها. الله أكبر، الله أكبر، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان. الله أكبر، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان، وحفظا وحفظا وحفظا، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان. يا ربنا يا ربنا، عليك يا ربنا بهذا الشيطان، عليك بهذا الشيطان فيها، فيها وعليها ومعها، فيها وعليها ومعها، عليك به يا ربنا، عليك به، عليك به يا ربنا ظلمها، عليك به يا ربنا غلبها، عليك به يا ربنا غصبها واغتصبها، عليك به يا ربنا خبيثا فيها، عليك به يا ربنا خبيثا فيها، عليك به يا ربنا خبيثا فيها، عليك به يا ربنا ضرها ضرا عظيما، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا خبيثا مستخبثا. رهبتها، هلك به يا ربنا، هلك به ظلمها، هلك به يا ربنا غلبها، قهرها قهرها، غلبها غلبها، هلك به يا ربنا غصبها وتصبها. الله أكبر الله أكبر، عليك به يا ربنا منعها وحرمها، منعها وحرمها، منعها وحرمها، منعها وحرمها، عليك به يا ربنا منعها، منعها وحرمها، منعها وحرمها، عليك به يا ربنا منعها، منعها وحرمها، عليك به يا ربنا ظلمها، ظلمها وطغى وبغى وتجبر عليها وتكبر، عليك به يا ربنا عليك به. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل. الله أكبر الله أكبر. اللهم اطر يا ربنا سحرها، اطر يا ربنا أسحارها، وحفظا من كل شيطان، وحفظا وحفظا وحفظا وحفظا وحفظا وحفظا من كل شيطان، احفظها يا ربنا من على رأسها إلى خلص قدميها يا ربنا، وأهلها وذويها يا ربنا وولدها، احفظنا أجمعين يا ربنا من على رؤوسنا إلى خلص أقدامنا، ولا تجعل لشياطين الإنس والجن علينا سبيلا. اللهم اطر يا ربنا سحر هذا الشيطان، اطر يا ربنا سحره في كهف، اطر يا ربنا سحره في مغارة، اطر يا ربنا سحره في كهف، اطر يا ربنا سحره في مغارة، اطر يا ربنا سحره في كهف وفي مغارة، يا ربنا وفي حديدة، يا ربنا وفي خشبة، يا ربنا وفي قماش، يا ربنا وفي أثرها، في فستانها، في فستانها، في ثوبها، في ثوبها، في نعالها، في نعالها، يا ربنا سرقت منها، سرقت منها، فعمل فيها الأسحار باسمها وعلى أثرها وعرقها. اللهم اطر هذه الأسحار يا ربنا، اطر يا ربنا سحرها في اكسسواراتها وفي ذهبها وفي ذهبها. اللهم اطر يا ربنا هذه الأسحار في عباءتها وفي شيلتها، في عباءتها وفي غطاء رأسها، في خمارها، في خمارها، في خمارها. اللهم اطر هذه الأسحار يا ربنا عليها ومعها ومن حولها. اللهم اطرها يا ربنا، اطرها يا ربنا، اطرها تتجدد عليها يا ربنا. اللهم اطرها يا ربنا، اللهم اطرها يا ربنا، تتوجه إليها بالليل والنهار كالسهام، كالسهام، كالقذائف، كالقذائف، تؤثر على رأسها، تدوقها وتصدعها وتذهب بعقلها. اللهم اطر هذه الأسحار، ادخلوها في جسدها، ادخلوها في جوفها وفي أحشائها، ادخلوها في رحمها من أسفلها، ادخلوها في رحمها من أسفلها، ادخلوها في رحمها وفي دبرها، عند نومها، عند نومها، وعند إغمائها، وعند ذهاب عقلها وزواله. اللهم اطر هذه الأسحار، ادخلوها فيها، ادخلوها في الإبر، في الإبر، ادخلوها في إبر، ادخلوها في المسامير، ادخلوها في خيوط وفي شعر، ادخلوها في ورق، ادخلوها في جوفها، ادخلوها، ادخلوا، غرزوها في غرزوها، غرزوها، غرزوها، غرزوها في رأسها، غرزوها في كتفها، غرزوها، غرزوها في ثديها، غرزوها في ساعديها وفي فخذيها، غرزوها في ركبتيها وفي ساقيها وفي قدميها ويديها، غرزوها، غرزوها، غرزوها في الإبر، في الإبر، في الإبر. اللهم اطل هذه الأسحار يا ربنا، اطلها يا ربنا، اطلها. اللهم اطلها، بسم الله، إنك إذا الشيطان كان ضعيفا، بسم الله، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان، اطل يا رب سبحانه على التراب، على التراب، على التراب، على التراب، على التراب، على التراب، على التراب. اللهم اطل هذه الأسحار يا ربنا، اطلها يا ربنا على التراب، على التراب، على التراب، على التراب، على التراب. اللهم اطل هذه الأسحار، اللهم اطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. بسم الله، بسم الله، بطل ما كانوا يعملون بطل. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم اطل هذه الأسحار، اللهم اطل هذه الأسحار يا ربنا، والأحساد والعيون. بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله، بسم الله الكبير المتعالي. بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله، بسم الله، بطل، بطل، بطل، بطل، بطل، بطل ما كانوا يعملون. احل يا ربنا هذه العقد وفك المرابط يا ربنا يا واحد يا صمد. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. اللهم اطل هذه الأسحار كلها، كلها، كلها. اللهم اخذ هذا الشيطان. بسم الله، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم ويخزهم ويخزهم ويخزهم ويخزهم ويخزهم ويخزهم وينصركم عليهم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين. اشفي صدر أمتك يا ربنا، اشفي صدرها يا ربنا وصدورنا أجمعين يا ربنا. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري، ويسر لي أمري واحلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة.

اللهم أطل يا ربنا شعر هذا الشيطان في جسدها ومن حولها في جسدها ومن حولها. اللهم أطل يا ربنا شعر هذا الشيطان في جسدها ومن حولها. اللهم أطل أسعاره اخرجها يا ربنا قيئة اخرجها يا ربنا قيئة اخرجها يا ربنا قيئة اخرجها يا ربنا مخاطة اخرجها يا ربنا مخاطة اخرجها يا ربنا رعافة اخرجها يا ربنا رعافة اخرجها يا ربنا قيئة اخرجها يا ربنا نخامة اخرجها يا ربنا ريقة اخرجها يا ربنا سفالة. اللهم اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا بصاقة. اللهم اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا قيئة اخرج يا ربنا صفراء سحر اخرج يا ربنا حمراء سحر اخرج يا ربنا خضراء سحر اخرج يا ربنا بيضاء سحر اخرج يا ربنا زرقاء سحر اخرج يا ربنا سوداء سحر اخرج يا ربنا حمراء سحر اخرج يا ربنا صفراء سحر اخرج يا ربنا خضراء سحر. الله اكبر اخرج يا ربنا السحر. اللهم اخرجه يا ربنا والقت والقت والقت اقذ فيه اقذ فيه اقذ فيه اخرج يا ربنا السحر اخرج يا ربنا السحر. اللهم اخرجه يا ربنا قيئة اخرجه يا ربنا غائطا وبولا اخرجه يا ربنا غائطا وبولا اخرجه يا ربنا مع دورتها الشهرية. اللهم اخرجه يا ربنا عرقا اللهم اخرجه يا ربنا علاقة اللهم اخرجه يا ربنا من تحت اظافرها. اللهم اخرجه يا ربنا من مسام جلدها. اللهم اخرجه يا ربنا من منابت شعرها. اللهم اخرج يا ربنا هذا السحر اخرجه يا ربنا منها. اللهم اخرجه يا ربنا منها اخرجه يا ربنا من منابت شعرها اخرجه يا ربنا اخرجه يا ربنا اخرجه يا ربنا شمعا مع أذنيها. اللهم أخرجه يا ربنا أخرجه يا ربنا مخاطا أخرجه يا ربنا مخاطا يا ربنا ورعاثا مع أنفها مع أنفها أخرجه يا ربنا غمسا مع عينيها ودمعا اخرج يا ربنا هذا السحر. اللهم اخرج يا ربنا هذا السحر اطل يا ربنا سحر الشيطان اطل يا ربنا سحر هذا الشيطان اطل يا ربنا سحر هذا الشيطان فيها ومن حولها فيها ومن حولها. اللهم اطل يا ربنا اسعاره اطل يا ربنا اسعاره لها 5 سنين لها 10 سنين لها 15 عاما لها 20 عاما لها 25 عاما لها 30 عاما. اللهم اطلها يا ربنا اطلها يا ربنا موروثة اطلها يا ربنا موروثة موروثة من امها وابيها موروثة من امها وابيها اطلها يا ربنا مشتركة مشتركة بينها وبين اخوتها بينها وبين اختها واخيها بينها وبين اختها واخيها اطلها يا ربنا موروثة من امها وابيها من امها وابيها ومن جدتها وجدها ومن جدتها وجدها. اطلها يا ربنا ذي الاسعار اطلها يا ربنا اضعفتها اطلها يا ربنا اهزلتها اطلها يا ربنا نفختها اطلها يا ربنا عجزتها اطلها يا ربنا اطلها يا ربنا اطلها يا ربنا ضرتها ضرا عظيما اطلها يا ربنا جعلتها منعزلة اطلها يا ربنا اطلها يا ربنا على كرب عظيم وعلى هم عظيم وعلى كرب عظيم وعلى ضر عظيم وعلى أمراض شتى وعلى ضيق صدرها وعلى همها وغمها وعلى كربها. اللهم اطل هذه الأسحار اللهم اطلها يا ربنا فيها اطر سحر هذا الشيطان اطر سحر هذا الشيطان اطر سحر هذا الشيطان متشبثا بها فكه يا ربنا منها فكه يا ربنا من نحرها فكه يا ربنا من جمالها فكه يا ربنا من بهائها فكه يا ربنا من انوثتها من انوثتها من انوثتها من انوثتها فكه يا ربنا من انوثتها فكه يا ربنا من شهوتها فكه يا ربنا من جنسها فكه يا ربنا من شهوتها فكه يا ربنا من جنسها فكه يا ربنا فكه فكه يا ربنا فكه فكه يا ربنا من جنسها فكه يا ربنا من شهوتها فكه يا ربنا من قلبها فكه يا ربنا من صدرها فكه يا ربنا من أحشائها فكه يا ربنا من أحشائها فكه يا ربنا من أحشائها فكه يا ربنا من ظهرها من ظهرها فكه يا ربنا من مفاتنها فكه يا ربنا من مفاتنها. الله أكبر. اللهم أخرج يا ربنا هذا الشيطان اللهم أطل يا ربنا أسعاره اللهم أخرجه يا ربنا أخرجه اللهم أطل يا ربنا أسعاره اللهم أطل يا ربنا أسعاره اللهم أطل يا ربنا أسعاره اللهم أطل يا ربنا أسعاره اللهم أخرجه يا ربنا سحر هذا الشيطان اطل سحر هذا الشيطان فيها فيها ومن حولها فيها ومن حولها. اللهم اطل اسحاره اطل اسحار هذا الشيطان فيها ومن حولها فيها في جسدها ومن حولها في جسدها ومن حولها اطل يا ربنا اسحاره وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان اطل يا ربنا اسحارا تتجدد بزياره بزياره باتصال باتصال وزياره اطل يا ربنا هذه الاسحار واخرج يا ربنا انفسا خبيثه اخرج يا ربنا هذا الشيطان اخرجه يا ربنا واخرج عدته وعتاده ومن ربطهم وقيدهم فك يا ربنا رباطهم وقيودهم وسلاسلهم واخرجهم يا ربنا منها واخرجهم يا ربنا منها واخرجهم يا ربنا منها واخرجهم يا ربنا منها واخرجهم يا ربنا منها اخرجوا بامر الله من جسدها اخرجوا بامر الله من ابيها وامها واخيها واختها ومن بيتهم اخرجوا بامر الله اخرجوا اخرجوا بامر الله اخرجوا اخرجوا منها اخرجوا اخرجوا من الصابرة الشاكرة الذاكرة اخرجوا من نفسيتها اخرجوا من جمالها وبهائها ونظارتها وشياكتها وانوثتها. اخرجوا اخرجوا اخرجوا. اللهم اخرج هذا الشيطان. اللهم يا ربنا عليك به. اللهم اخرجه يا ربنا. اللهم اخرجه يا ربنا. اخرج يا شيطان. اخرج يا ماردا وعفريتا. اللهم يا ربنا. اللهم يا ربنا ان كان في سابق علمك ان يهتدي هذا المارد ان يهتدي هذا العفريت فعجل بهدايته واجعلها الليله يا ربنا. وان كان في سابق علمك ان لا يهتدي هذا الشيطان ان لا يهتدي هذا المارد ان لا يهتدي هذا العفريت فاقسم يا ربنا ظهره في هذه الساعه. فاقسم ظهره يا ربنا في هذه الساعه. اللهم عليك به يا ربنا ومن ارسله من رجل وامراه. اللهم عليك بمن ارسله يا ربنا من حاسد وحاقد ومن ذي غيره شديده ومن ذي غيره شديده وماكر وحاقد ومن ذي غيره شديده ومن ذي غل عظيم وحقد متين مكين عظيم يا ربنا عليك به يا ربنا. الله اكبر الله اكبر بطل ما كانوا يعملون. لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين. اللهم ارطل يا ربنا هذه الاسحار ارطل اسحارها اسحارا عليها شيطان عليها شيطان عليها شيطان عليها شيطان. ارطل يا ربنا هذه الاسحار عليها شيطان عليها شيطان عليها شيطان عليها شيطان. ارطل يا ربنا هذه الاسحار عليها شيطان. ارطل يا ربنا سحرا عظيما. اللهم اخرج يا ربنا هذا الشيطان بسم الله. اللهم ارطل سحر هذا الشيطان. اللهم ارطل اسحاره فيها وعليها ومعها. اللهم ارطل اسحاره على عذابها على فقرها وقلتها وذلتها واهانتها وعلى ضرها ضرا عظيما وعلى امراضها وعلى امراضها الخطيره وعلى اورام خبيثه وعلى دوخه وصداع والم. اللهم يا ربنا عليك به يركض في رحمها يركض. اللهم عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا. يحرمها صلاه يحرمها صلاه يحرمها صلاه وصيام. حرمها زوجا وولدا حرمها سعاده حرمها سعاده حرمها سعاده. اللهم عليك به يا ربنا. اللهم يا ربنا اللهم عليك به يا ربنا. اللهم يا ربنا عليك به وبمن أرسله كانوا سببا في طلاقها كانوا سببا في فراقها. عليك يا ربنا بهذا الشيطان ومن معه ومن أرسله ومن قيده ومن قيده ومن جعله مستحوذا عليها ومن ربطه فيها ومن أسره فيها ومن سجنه فيها. عليك بهم أجمعين يا ربنا. نجي المغلوبة يا ربنا فدعا ربه أني مغلوب أني مغلوب انتصر انتصر لها يا ربنا انتصر لها يا ربنا على من ظلمها وقهرها وغلبها وحسدها وحقد عليها وشمت بها وخدعها وخانها فسحرها سحرا عظيما. السحر إن الله سيبطله إن كيد الشيطان كان ضعيفا. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن كيد الشيطان كان ضعيفا. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قادر إن الله قادر إن الله قادر إن الله قادر. السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله